نبغى نسألكم عن إذا مات الميت، الأفعال الثمانية هذه عمليا. نعم، الأخوان جابوا مثل الدمية الصغيرة ما فيها صورة، نعم، ما في لا عين ولا أنف ولا أذن ولا شيء. نعم، في صحيح البخاري كانت عائشة تلعب بعيدان من خشب تقول جناح كجناح خيل سليمان، كان سلم ينظر إليها ولا ينكر، لأن الذي لا يجوز إذا كان فيه هيئة إنسان، عينين وبعضها عينين ترمش وأنف وكذا، لكن صار ما فيه باين شيء من خلق الإنسان ما في بس. نعم، قربها عند الصبورة، هنا عند الصبورة. ها الكرسي ما يجي، أظن له كفرات الكرسي. أي بس مكان، بس هنا، أيوه كفينا منك الكتابة، أقول كفينا منك نفع الطلاب. نعم. طيب يا محمد، الحين لو طبعا شوف مثل الموقف هذا جميعا سنكون فيه، يعني غيرك، يعني غيرنا يعمل فينا، لا نستطيع أن نتكلم ولا نمنعه من مغسلين، ما ينفع الإنسان اللي عمله في قبره. طيب يا شيخ محمد، لو مثلا أمامك ميت، هذا ميت، تمام، وش تسوي فيه؟ شوف قدامك، حرك فيه. طيب مثلا حط يديه وتقول هذا عينه، أو شيء تغمضه، ها ها تغمض عينه، أيوة، اللحية كيف تشدها؟ ها حبل كذا، ها كذا، ها كذا حبل، ها بعدين ايه شو تلين فاصلة، ايوه صح، أيوة تمام، يعني تحركها كذا وبدأت أيوة، لا بس العكس، أيوة تمام ماشي، أيوة صح، أيوة بعدين تمدها صح، ها أيوة تخلع ثيابه، يعني أيوة، يعني كان يقول تضع له ملابس داخل، تغطي من داخل، ثم ها اي يعني وانت تخلع ما هو تجعل عريان مثلا الثوب شوي شوي، يعني تنزع ثوب تغطي وتوزع وهكذا، ايوه ثم تستره وستره بثوب تغطي كذا، هذا كله قبل التغسيل كذا، ايوه. طيب بس نزل الكفن نشوف هذا، تضع حديدا فوق القماش، اي غطى كذا، ايوه تمام، ايوه اي شلتها الحين وحطيتها على السرير، شو تسوي؟ إيه كذا شوي، أو أزيد شوي كذا، بس شوي شوي، نعم بس باقي شيء، ها ما هو خاص، أيوة أي خلاص، يعني كذا الحين إذا مات واحد مثلا في البيت عندكم تسوي فيه كذا عمليا. طبعا بنعيدها إن شاء الله الأسبوع الجاي مرة ثانية حتى تتقنونها. طيب مراجعين الغسل، ناخذ درس الغسل، لا بس كذا الحين، لو ترجعون بكرة الغسل عشان نسألكم كيف الغسل يكون. جزاك الله خير، تمام.